الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، نكمل حيث وقفنا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالطلاق. إذا علقه على الطلاق بأن قال، هذه المسألة الأولى طبعا. المسألة طلقتك، اكتب رقم واحد عندها، إن علقه على كذا. تفضل. إذا علقه على الطلاق بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال: إن قمت فأنت طالق، أو لا. علقه لا. لحظة، لا، المسألة هذه ترى، انتبهوا معي، مسألة عويصة قليلا، ركزوا معي، يمكن يصعب مسألة تمر بعد كذا خلاص، ما بعده سهل. بأن اللي فعله ما هو؟ علقه على الطلاق، يعني ابتدأ بتعليقه على الطلاق بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق. ضعوا ألف. إن طلقتك يعني في المستقبل فأنت طالق. ثم علقه على القيام فقال بعده، يعني في الترتيب الزمني: إن قمت فأنت طالق. ضعوا باء. فهمتوا المسألة الآن؟ إن طلقتك في المستقبل فأنت طالق، ثم قال: إن قمت فأنت طالق. معناها الآن علق طلاق في المستقبل ولا لا؟ بعد الأول. فلو أنها قامت، إيش اللي سيحصل؟ سيقع كم طلقة؟ ستقع طلقتان، ستقع الطلقتان واقعة. ليش؟ واحدة بالقيام، والثانية لأنه قال: إن طلقتك في المستقبل فأنت طالق، وهذا التعليق في القيام حصل في المستقبل، فوقعت ثنتان. طبعا هذا واضح، ما في إشكال. والإشكال الثاني سيأتي صورة ظاهرة تعارض هذا. أو علقه على القيام، ضعوا رقم اثنين، ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال، كيف صورة اثنين؟ إن قمت فأنت طالق، ضعوا ألف، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. الآن لاحظوا ماذا قدم بالنسبة ألف، ما هي؟ التعليق على الطلاق ولا التعليق على القيام؟ على القيام. إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق. فقامت في الصورة الثانية، وقعت طلقتان، الأولى بقوله إن قمت لأنها قامت، والثانية بقوله إن وقع عليك طلاقي، وقد وقع عليها الطلاق بهذا القيام. واضح المسألة؟ طيب، قال: أي في المسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، الأخرى بتطليقها اللي هو في المسألة الأولى: إن طلقتك فأنت طالق، ثم إن قمت فأنت طالق. إذن حصل تطليق منه بعد أن علقه على الطلاق. قال: لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها، وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام، وإن كانت غير مدخول بها فواحدة. طبعا معروف ليش واحدة، لأنها تبين بالطلقة الأولى، وتكون الثانية وقعت على غير زوجة. المسألة الثالثة هي اللي فيها الإشكال. المسألة الثالثة ثلاثة: وإن علقه، اكتب أولا، وإن علقه أي الطلاق على قيامها بأن قال: إن قمت فأنت طالق. بعد ما ننتهي من الصورة قولوا لي هذه المسألة الثالثة تشبه إيش مما مضى. إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها، يعني إيش؟ إن طلقتك فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها، علق الطلاق على طلاقه لها، ضعوا باء. فقامت، قال: فواحدة. طيب، هذه الصورة الثانية تشبه ماذا مما مضى؟ تشبه الثانية ولا تشبه الأولى؟ تشبه الأولى ولا الثانية؟ لا ما تشبه الثانية، ما تشبه الثانية، تشبه الثانية عشان تقديم إن قمت، لكن لا تشبهها في مسألة وقوع. هناك قال إن وقع عليك طلاقي، هنا ما قال إن وقع عليك طلاقي، قال إن طلقتك، فما تشبه الثانية. طيب تشبه الأولى، يعني لا تشبهها، تشبه الأولى ليس من كل وجه، يعني قريبة من الأولى. طب ما الفرق باختصار السؤال؟ ما الفرق بينها وبين الأولى؟ هذا هو السؤال الصحيح، إيش الفرق بينها وبين الأولى؟ في الأولى قدم إن طلقتك، وأخر إن علقته، إن قمت فأنت طالق. في الأولى قدم إن طلقتك، وأخر إن قمت، وهنا ولا العكس، هناك علقه على الطلاق، نعم، إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق. في الأولى إن قمت إن طلقتك فأنت طالق، ثم إن قمت فأنت طالق. طيب وهنا بالعكس، قال إن قمت فأنت طالق، ثم إن طلقتك فأنت طالق. واضح الفرق بين الأولى والثالثة مشايخ؟ في فرق ولا ما في؟ ما هو الفرق الأولى والثالثة؟ ما الفرق بينهما؟ الأولى إيش؟ إن طلقتك فأنت طالق، ثم إن قمت فأنت طالق. الثالثة العكس، إن قمت فأنت طالق، ثم إن طلقتك فأنت طالق. واضح الفرق؟ واضح الفرق؟ في الأولى إيش؟ في الأولى إيش قدم ماذا؟ إن طلقتك، وفي الثانية لا أبغى المثال، وفي الثانية إن قمت. طيب قال في الصورة الأخيرة الثالثة، قال فقامت فواحدة، هذا مقبول عندكم ولا في إشكال؟ في ما هو مقبول. فقامت فواحدة، فواحدة بقيامها، فواحدة واقع عليها بقيامها، ولم تطلق بتعليق الطلاق، لأنه قال لم يطلقها، اكتبوا أي بعد الشرط، لم يطلقها أي بعد الشرط. طيب صارت الصورة، ليش الثالثة؟ هذه الصورة الثالثة تقع طلقة واحدة، لأنه قال إن قمت فأنت طالق، ابتدأ بها، ثم إن طلقتك مستقبلا فأنت طالق، صار إن قمت فأنت طالق، إن طلقتك من الآن وما بعده فأنت طالق. قامت، يقولوا الآن قيامها، يعتبرون هذا القيام ليس طلقة، هذه بصفة قديمة مش بطلقة جديدة، فهمت الفرق؟ فقامت، فلما قامت طلقت بالقيام، لكن ما طلقت بإن طلقتك، لأنه ما طلقها. واضح يا شيخ؟ مع أنه المتبادر للذهن يمكن يقول إنسان لا، هو قال إن قمت فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق، قامت يعتبر طلقها، فهمت المسألة؟ لا، ما يعتبر. هو لو قال مثل في المسألة الثانية، إن قمت فأنت طالق، إن وقع عليك فأنت طالق، قامت صدق أنها قامت، وصدق أنه وقع عليها طلاقها. لكن المقصود الآن في الصورة الثالثة أنه قال إن وقع عليك، إن طلقتك أنا طلاقا جديدا فهو، فهمت علي؟ قالوا لأنه شرط يقتضي ابتداء الأخيرة هذه، لما قال إن قمت ثم قال إن طلقتك، لأنه يقتضي ابتداء إيقاع، ووقوعه هنا بالقيام إنما هو بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا. فهمت المسألة الآن؟ تفضل الآن كمل. وإن قال، واضحة ولا لا؟ واضحة ولا لا؟ أعيد العبارة. التعليل، هذا التعليل ذكره في الشرح الكبير، قال لأنه شرط يقتضي ابتداء إيقاع، لأنه شرط يقتضي ابتداء إيقاع، ووقوعه هنا بالقيام إنما هو بصفة سابقة. وأنا قلت لكم اكتبوا عند قوله لأنه لم يطلقها أي بعد الشرط، أي بعد الشرط، ما طلقها بعد الشرط. يعني هو كأنه هنا اشترط أنه إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك بعد هذا الشرط فأنت طالق، فهي لما قامت ما طلقها طلاق جديد، إنما طلقت بصفة سابقة. هذا هو تعليلهم. تفضل يا شيخ الصورة الرابعة. وإن قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، هذه الرابعة. الصورة الخامسة، أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. أيوة. فوجد أي الطلاق في الأولى ووقوعه في الثانية، طلقت في الأولى. في الأولى اللي هي رقم أربعة، اللي قلنا الصورة الرابعة في الأولى يعني رقم أربعة، طلقت في الأولى يعني رقم أربعة، وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق، طلقتين، طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه. إيش يعني الكلام؟ نرجع لأربعة. كلما طلقتك فأنت طالق، ركزوا معي، كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، إيش اللي يحصل؟ هذا منجز، أنت طالق، ووقع المعلق لأنه قال كلما طلقتك، ستقع ثنتان فقط. لكن لو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، هذا الشرط، ثم قال أنت طالق، وقعت هذه، فلما وقعت هذه الآن تحقق الشرط ولا لا؟ إيش هو الشرط؟ كلما وقع عليها طلاق، سيقع الثانية، ستقع. طيب إذا وقعت الثانية يعتبر وقع شرط، ستقع الثالثة. فهمت الفرق بين كلما طلقتك يعني طلاقا ليس وقوعا، مش كلما وقع عليك طلاقي بأي شيء يعلق ولا بغيره، لا، طلاق منشأ. ولهذا قال طلقت في الأولى، وهي قول كلما طلقتك فأنت طالق، طلقتين، طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلم. وإن أي قال وطلقت في الثانية، أكتب عندها أي رقم خمسة اللي هي كلما، وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثلاثا. كيف نقول ثلاثا؟ إذا كان هي لم تطلق أصلا، إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين، لأن الثانية طلقة واقعة عليها، أيوة، فتقع بها الثالثة. انتهينا من هذا؟ انتقل السادسة. وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، أيوة، ثم قال أنت طالق فثلاث، أيوة، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق. طيب ويلغو قول ويلغو قوله قبله، نعم، وتسمى السريجية. خلاص، إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، هل يصح أن يقول أنت طالق أمسي؟ قلنا ما يصح. طب هنا كيف أجزناها؟ إحنا ألغينا هنا، قلنا قوله قبله هذا لاغي، يلغو قوله قبله، أنت طالق إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، إلغوا قبله، صار فأنت طالق ثلاثا، ألغينا إيش؟ قبله، قلنا هذا لغو ما يقبل. وتسمى السريجية نسبة لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي المتوفى 303، قالوا هو أول من قال فيها، وقال فيها أنها لا تطلق أبدا، فنسبت المسألة إليه، هو يقول لا تطلق أبدا، والصحيح أنها تطلق ثلاثا. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحلف. نعم. إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذه المسألة الأولى. نعم. ثم قال لها أنت طالق إن قمت. قف، أنتوا تذكرون مسألة الحلف بالطلاق إيش هو المقصود؟ يعني إذا علق طلاقها على شيء بما يشبه الحلف، على شيء يراد منه الحث على الفعل أو المنع، مع أنه طلاق ما هو حلف، ما هو يمين، هو طلاق، لكنه يشبه الحلف في معناه، لأن معنى الحلف ما هو؟ الحث على الفعل أو الحث على المنع، أو إرادة التصديق أو إرادة تأكيد الخبر، يعني التصديق أو إرادة الإنكار، والله ما حصل، أو والله حصل كذا، فالحلف هو لتأكيد الوقوع أو للحث والله سأذهب أو والله لا أذهب منع. فلو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ركزوا معي، ثم قال لها إن قمت فأنت طالق، حلف بطلاقها ولا ما حلف؟ حلف. إن قمت فأنت طالق، هذا معناه يريد المنع، يريد، هذا يسمى حلف في الطلاق. نكرر، إذا علقه، أي الطلاق، إذا علقه على أمر يراد منه الحث على الفعل أو الترك أو التصديق أو التكذيب، فهذا الطلاق المعلق يشبه اليمين، يسمونه محلوف به، بس لكنه طلاق مثل مثل غيره. فإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، معناه يريد منها لا تقوم. إذا حلف بطلاقها ولا لا؟ نعم. إذا سيقع، واضح؟ طيب، لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، هذا حلف بطلاقها أم لا؟ حلف؟ لا، ما حلف. إذا طلعت الشمس طالق، هذا تعليق ما هو حلف. إذا طلعت الشمس إيش يبغى منها يعني؟ يريد يحثها على إيش؟ على طلوع الشمس ولا على منع طلوع الشمس؟ مشايخ، لا تمسحوا الأول بأول المعلومات، هذا كلام قلناه البارح. طيب، فهمنا الفرق الآن؟ تفضل. واضح يا شيخ؟ ها، مو واضح. أمس ذكرنا، قلنا فرق بين الطلاق المنجز والطلاق المعلق، والطلاق المعلق اللي يسمى محلوف به هو معلق لكن يراد منه الحث. إن طلعت الشمس ولا جاء رمضان فأنت طالق، هذا ما فيه لا حث ولا منع، فلا يسمى حلف بطلاق. لكن إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن لم تفعلي، هذا معلق لكن يعتبر محلوف به، نسميه كذا اسم محلوف به، اسم لا يشكل عليكم. فلو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن جاء رمضان فأنت طالق، حلف بطلاقها بهذه العبارة أم لا؟ ها وليد، ما أعيد. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن جاء رمضان فأنت طالق، هذا حلف ولا لم يحلف؟ إن جاء رمضان ما حلف، خلاص ما يقع شيء. لكن لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، إذن تطلق، معنى حلف بطلاقها. اقرأ يا شيخ. إذا حلفت بطلاقها، إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت، هذا حلف، أو إن لم تقومي، أو إن هذا القول حق، وإلا طالق، أنت طالق إن لم يكن هذا القول حق، أنت طالق إن كان هذا القول كذب، نعم، أو كذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه. حث ألف، منع باء، هذا هو اللي يسمى الطلاق المحلوف به، تصديق جيم، تكذيب دال، أيوة، قال وقد في الحال لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد. انتقل للصورة الثانية، لا إن علقه أي الطلاق، أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو بمشيئتها، لأنه أي التعليق، لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف، أيوة، لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. واضح هذا الكلام؟ المسألة الثالثة، وإن قال، ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق. ترى هذه مسألتين مختلفتين تماما، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أيوة، متشابهة لكنها مختلفة فيه، أيوة، أو كلمتك فأنت طالق. وأعاده مرة أخرى، يعني قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إيش يصير؟ وقع. أو قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم عاد قال إن كلمتك فأنت طالق، كلمها، لم الإعادة تكليم والإعادة حلف. قال وأعاده مرة أخرى، طلق طلقة واحدة، لأن إعادته حلف وكلام. طيب، وإن عاده مرتين فطلقتان، ثنتان وإن أعاده ثلاثة فثلاث طلقات، لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق اللي هو الكلام أو الحلف. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، خلاص ننتظر ننتظر، إن حلفت راح تطلق. فعاد الكلمة نفسها، قال إن حلفت بطلاقي وانت معناه حلف، وقع الطلاق. فإن أعادها مرة ثالثة طلقة ثانية، وإن أعادها إن أعادها المرة الأولى في الإعادة غير الإنشاء فطلقة، أعادها مرة ثانية طلقة، أعادها مرة ثالثة طلقة. طيب إن كلمتك فأنت طالق، ثم أعاد الجملة للمرة الأولى كلمها طلقة، المرة الثانية طلقتان، المرة الثالثة ثلاث طلقات. قال انتبهوا انتبهوا للكلام الجاي، يبدو الكلام الجاي هو أصعب مسألة، وإحنا من أول إحنا كل شوية دينا مسألة نقول هي أصعب مسألة. طيب وينعقد شرط طلقة أخرى، وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها. يعني لما قال هو لما قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، الآن هو كلمها صح ولا لا؟ طيب انعقد الطلقة جديدة ولا شرط جديد ولا لا؟ طيب خلوكم معي. قال وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد إفهامها في قوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن لم يقصد إفهامها في قوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعني لما قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعادها قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، حقيقة وقع الطلقة وانعقد شرط جديد، لأنه ما قال كلما، ولو قال كلما معناه أنه راح تتكرر بنفسها، لكن الآن هو قال إن كلمتك إن حلفت بطلاقك تراك طالق. فلما كررها مرة ثانية نقول ستقع يقع بها طلقة وينعقد شرط جديد ولا لا؟ ماذا قال؟ قال وينعقد شرط طلقة أخرى في قوله إن حلفت بطلاقك ينعقد. أنتم فهمتوا؟ لكن يقول إلا إذا كان، الآن بنفصل بين مسألة حلفت بطلاقك وكلمتك، مسألتين منفصلة. حلفت بطلاقك فإن كررها وقصد إفهامها، ها؟ إن كررها واضح؟ إيش يصير؟ يقبل إيه، بس يقع الطلقة ولا ما تقع؟ الشرط الآخر الشرط الطلقة الجديدة إن قصد إفهامها ما ينعقد. فهمتوا؟ في قوله إن حلفت بطلاقك، بخلاف مسألة إن كلمتك فأنت طالق فإنها تطلق ولو ادعى إفهامها لأنه كلام واضح. قال إن حلفت بطلاقك أكتبه بخلاف إن كلمتك فتطلق لأنه كلام. قال وغير المدخول بها تبين بالأولى، وغير المدخول بها تبين بالأولى. لو قال إن كلمتك فأنت طالق أو إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم عادها طلقت وبانت بالنسبة للغير المدخول بها. طيب هل تنعقد يمين جديدة؟ قال ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام. أبغاكم تنتبهوا لي قليلا. إن قال إن طلقتك فأنت طالق ثم أعادها انعقد شرط جديد، وإن قال إن كلمتك فأنت طالق ثم أعادها هل ينعقد شرط؟ مجرد لا ينعقد. لماذا؟ يقول ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام. ليش؟ لأنها تبين بمجرد شروعه في الكلام قبل تمام الجملة. إن كلمتك فأنت طالق ثم قال إن بس لحالها طلقت خلاص، ثم كمل وقال إن طلقتك فأنت طالق، هي طلقت بأول الجملة لأنها تبين بشروعه في الكلام قبل تمام الجملة. فهمت؟ فلم يتم تعليق بطلاق جديد. ها؟ كيف؟ لا لا غير المدخول بها. قال طبعا يصير بخلاف مسألة الحلف، فإن غير المدخول بها تبين. مسألة الحلف لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم كررها ستبين، لكن لو تزوجها بعد ذلك تعود الصفة، لو تزوجها بعد ذلك فتعود الصفة لأنه حلف بطلاقها، فإن حلف بطلاقها مرة ثانية وقعت بالأول. قلنا بخلاف مسألة الكلام لأن تبين بشروعه في الكلام قبل تمام الجملة، فلم يتم تعليق بالطلاق الجديد. فهمت المسألة؟ ها؟ إن قال إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق ثم أعادها، إيش راح يصير في غير المدخول بها؟ ستبين بمجرد أول كلمة. طيب هل سيتعلق بها شرط بتتمة الجملة؟ ما يتعلق بها شرط، هذا المقصود. أما إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم بدأ في الجملة الثانية وقال إن حلفت بطلاقك، هل تطلق بأول الجملة ولا بتمامها؟ بتمامها. طيب بتمامها وقعت الطلقة وانعقد شرط جديد. أما بإن كلمتك فأنت طالق فلما أعادها ببدايتها بانت. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالكلام. نعم. إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، خلاص. إذا قال تحققي بعد ما قال التعليق هذا طلقت، خلاص كلمها. طيب هذه المسألة الأولى بالمناسبة، ضعوا رقم واحد. أيوه. أكمل. أو قال زجرا لها تنحي أو اسكتي. نعم. طلقت. اتصل ذلك بيمينه أو لا. نعم. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله، معناه كلمها. ونحوه حنث لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينوي. نعم. المسألة الثانية: ومن قال لزوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر، إن حلت يمينه. لأن هي اللي بدأت بالكلام، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فردت عليه وقالت إن بدأتك أنا بالكلام فعبدي حر، هو انحلت يمينه، خلاص هي بدأته بالكلام. لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. طيب إلا إذا نوى غير ذلك، إذا نوى غير ذلك فهذا أمر ثاني. كيف نوى غير ذلك؟ قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. إذا كان نيته إن بدأتك في بالكلام في أي مجلس نجلس معك، إذن بحسب نيته، فإن نوى ذلك فعلى ما نوى. طيب ثم بعد ذلك، بعد هذه الجملتين الآن، ثم إن بدأته بكلام بعد هذا عتق عبده، لأنها قالت إن بدأتك بكلام فعبدي حر، الكلام هذا ما راح يصير عبد حر به، لكن إن تكرر كلام بعده فعبد حر. وإن بدأها هو إن حلت يمينها. طيب واضح هذه المسألة؟ وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته حنيثة. طيب الآن لو كلمته حنث فهمنا، لكن عندنا صور حقيقة غير واضحة، هل نعتبرها كلمته أو لم تكلمه؟ ما هي الصور؟ الصور هي القادمة هذه: قال ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة واحد أو شغل اثنان ونحوه، أو كان مجنونا لو كلمته وهو مجنون، أو سكران، أو أصم لا يسمع لولا المانع، يعني هو أصم وهي كلمته في وجهه أمامه، لو لم يكن أصم لسمعها، نعتبر كل هذه الصور كلام كلمته فتطلق به. وكذا لو كاتبته أو راسلته. واضح المسألة ولا لا؟ إذن لو قال إن كلمت زيد فأنت طالق فكلمته، كلم الزيد وسمعها طلقت. طيب كلم الزيد وكان غافل عنها طلقت. كان مشغولا طال وقت، كان مجنونا طال وقت، كان سكرانا طال وقت، كان أصم وهي قريبة منه طال وقت. طيب لو كاتبته أو راسلته إيش رأيكم؟ لا، هنا تعتمد على النية. فإن كان يقصد إن كلمت مشافهة فما تدخل المكاتبة، لا تطلق بالمكاتبة والمراسلة، وإن لم يقصد ذلك فستدخل. وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها، وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام، لو كلمت واحد ثاني وزيد بجواره وهي تريد زيد نعتبرها كلمت. واضح هذه؟ كم صورة الآن هذه اللي ذكرها المصنف؟ 8. طيب كاتبته أو راسلته. لا، إن كلمت ميتا، الآن أنواع من الكلام لا نعتبره كلام ولا تطلق به، وهي لو كلمته وهو ميت واحد لا يعتبر كلام، ما تطلق. غائب لا تطلق، مغمى عليه أو نائم، أو هي مجنونة، أو أشارت إليه ما تكلمت لكن أشرت له بالإشارة، هذا ليس بكلام. إذن كم صورة التي لا نعتبرها كلام؟ 6 صور. طيب تفضل. فصل في تعليقه أي الطلاق بالإذن. إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني أو إن خرجت إلا بإذني. طيب رقموها بالله، بغير إذني 1، إلا بإذني 2. طيب أو إن خرجت حتى آذن لك، هذه 3. أو قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت، هذه 4، فأنت طالق. نعم. فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت لوجود الصفة. طيب يعني طلقت بالأولى ولا بالثانية؟ بأي خرجة من الخرجتين؟ بالثانية. طيب أو طيب أفرض أنه أذن لها بس هي ما تعلم، خرجت بغير إذنه وهي لا تعلم أنه أذن لها، تطلق ولا ما تطلق؟ هذا هو الجواب الآن سيأتي. وإن أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بالإذن وخرجت طلقت. ليش طلقت؟ لأن الإذن المقصود بالإذن هنا هو الإعلام، ولم يعلمها. يعني إن خرجت بإذني يعني حتى آذن لك، فأنت خرجت من غير إذن، أنا أذنت لكن لم أبلغك، فمعناها ما خرجت بغير إذني. قال أو خرجت، من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، تريد الحمام وغيره. هو يقول إن خرجت إلى غير الحمام أنت طالق، هي خرجت للحمام وغير الحمام، صدق الوصف عليها ولا لا؟ صدق الوصف. قال تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه يعني من الحمام إلى غيره طلقت في الكل، أو خرجت تريد الحمام وهي برة حولت إلى غير الحمام، خلاص إذن خرجت إلى غير الحمام. قال طلقت في الكل لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. طيب في حل لهذه المرأة الآن، الحل ما هو؟ قال لا، إن أذن لها فيه أي في الخروج كلما شاءت، الحل يقول لا أذنت لك كلما شئت وخلاص. أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد خرجت ثم خرجت فلا حنث عليها. يعني عندنا مسألتين تسمح، صورتين نسمح لها بالخروج ولا تطلق، إذا أذن لها إذنا مطلقا، أو كان علق طلاقها بإذن شخص فمات الشخص، خلاص يصير تخرج بغير إذنه. تفضل يا شيخ. تعليقه بالمشيئة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالمشيئة. نعم. إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطلق حتى تشاء، فإذا شاءت طلقت ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعاليق. واضح هذا؟ إن علقه بمشيئتها، إذا شئت فأنت طالق، خلاص لها أن تطلق نفسها متى ما تشاء، تقول شئت خلاص. طيب فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به، خلاص يصير لها أن تختار في هذا اليوم فقط. طيب فإن قالت من قال لها، هذه المسألة الثانية يا مشايخ، أنتم كتبتوا إن علقه بمشيئتها، هذه المسألة الأولى، انتقلنا للمسألة الثانية. وإن قال لها فإن قالت من قال لها إن شئت فأنت طالق قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. نعم لاحظوا إن شئت فأنت طالق إما أن تشاء أو لا تشاء، لكن لو قالت أنا شئت إذا شاء فلان ما نعتبرها مشيئة حتى لو شاء فلان، لأنه علقها على مشيئتها هي ما علق على مشيئة غير. قالت فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس، نعم ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط. فهمنا المسألة؟ إن شئت معناها أنها تشاء أو لا تشاء، لا تعلقه على شيء آخر. الصورة الثالثة، لو قال إن شئت وشاء فلان أبوك ولا زيد، فكيف تطلق؟ ما تطلق حتى يشاء الاثنان معا. تفضل. وإن قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا أي جميعا، فإذا شاء وقع ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي، لأن المشيئة وجدت منهما. نعم، معناه لو قال لو شئت إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، هي شاءت اليوم أبوها شاء بعد شهر تطلق بعد شهر. طيب، وإن شاء أحدهما فقط دون الآخر فلا طلاق. تفضل. وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. نعم. وإن قال لزوجته هذه الرابعة أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشأ الله ونحوه، وقع أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات. طيب، إذن هذه الرابعة، ما هي الرابعة؟ إذا قال أنت طالق إن شاء الله تطلق على طول، لكن أنت عبدي حر إن شاء الله عتق على طول. طيب لو قال والله لا فعلنا كذا إن شاء الله في اليمين، لا ينعقد اليمين. فهمت الفرق بين اليمين وبين الطلاق والعتق؟ وبناء على هذا المسألة الخامسة التي ستأتي انتبهوا لها، لو قال لزوجته هذه الخامسة ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت الدار لما تقدم. طيب، هذه المسألة ترى لها يعني لها صورتان، يقول هو طلقت إن دخلت الدار طلقت، لأنها كأنه قال أنت طالق إن شاء الله، لكن قال المصنف إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل، إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل، يعني إن نوى رد المشيئة إلى الطلاق فوقع، لكن إن نوى رد المشيئة إلى الفعل، أي فعل إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار يعني إن شاء الله فأنت طالق، إن رده إلى الفعل اللي هو فعل ما حلف على فعله، أو فعل يعني فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فإن نواه يعني نوى الفعل لم تطلق، نوى رد المشيئة إلى الفعل لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذن يمين. يعني هذه الصورة إن نوى بقوله أنت طالق إن شاء الله، إن دخلت الدار أنت طالق إن شاء الله، ويقصد بإن شاء الله الدخول، فهذا كأنه حلف عليه، كأنه قال والله لا تدخلن الدار، أو والله لا أدخلن الدار، فكأنه يمين. ولهذا قال لأن الطلاق إذن يمين، لأن الطلاق إذن يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الترمذي وغيره. فهمنا الآن المسألة، إن نوى رده رد المشيئة إلى الفعل الذي حلف عليه، نعم، فلا تطلق، يعاملون معاملة اليمين. وإن لم ينوي شيئا، قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، ما نوى شيء فهي طالقة بدخولها الدار، أو نوى ردها إلى الطلاق أنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار، فإن الطلاق سيقع. طيب، إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.